لبعت له مع الركبان أشواقي لبعت له مع الركبان أشواقي مع التسليم لبعت له مع الركبان أشواقي مع التسليم يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا